السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد بدأنا باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقلنا هذا الخلق من أهم الأخلاق، أخلاق أهل الإيمان التي يجب عليهم أن يراعوها في أنفسهم ومع بقية الناس. كما ذكرنا المقابل لهذا الخلق، خلق التواضع يعني، وخلق الكبر ورؤية النفس. والكبر ورؤية النفس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، ده حديث النبي. وأما ما يروي عن الله: فالعز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهما عذبته. هذه مشكلة لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله في نهاية الدنيا، وهي مسألة التواضع لله تعالى. وذكرنا شيئا مما ذكره النبي أو مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم المرة الماضية، وهي في قوله: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وذكرنا الحديث التالي له، وهو قوله: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحديث الأخير هذا دليل على هذه المعاني التي ينبغي أن يفهمها الناس، بمعنى أن ترتيب الله تعالى وما يتعلق بأحكامه الشرعية والكونية يختلف كما ترون عن نظرة الناس. والناس تحسبها واحد واحد اثنين، أو يحسبونها بالنظرة المادية كما ذكرنا، أنه يتواضع الناس هتقول عليه ده خسيس ومش عارف إيه وإيه وإيه، أو أنه يعفو هيقولوا عليه بقى ده جبان وخواف والكلام اللي احنا ذكرناه المرة الماضية. والصدقة نقصت مال من صدقة، صدقة نقصت صدقة من مال، يعني ينفق يقول لك المال هيخلص، من على قد فلوسي بس أدوبة خلاص، على قد البيت، على قد مصاريف البيت، على قد كذا على قد كذا، ويحسبها بهذه الطريقة. حساب الله تعالى ليس كذلك، ترتيبه ليس كذلك سبحانه وتعالى، بل على العكس. ينفق كما قال: أنفق أنفق عليك. ينفق الله تعالى يخلف عليه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني إيه؟ الإنسان العاقل لما ينفق 100 جنيه مثلا ويظن أنها ذهبت، العقل يقول هذه 100 جنيه سيخلف الله تعالى عليه 700 ضعف. يعني اللي عايز يحوش وعاوز ياخد فلوس وعاوز يزود المالية بتاعته يبقى يروح ينفق. وهذا هو الترتيب الذي افتقده الناس في فهم الكلام عن الله تعالى والمعرفة بالرب سبحانه وتعالى. هذا كلام الماضي. وحديث الليلة عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان، ما زلنا في الكلام على التواضع، ونضرب هنا مثالين من أمثلة تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، تواضع سيدنا رسول الله. يقول عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان، على أطفال يعني، فسلم عليهم: السلام عليكم. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. مش كده؟ بهذا الحديث يبين هذا المعنى، استحباب السلام على الصغار وتدريبهم على أدب الشريعة، هذا كلام العلماء، وطرح رداء الكبر والتخلق بالتواضع ولين الجانب، وبيان محافظة النبي محافظة الصحابة رضوان الله عليهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى في هذا الحديث أنه أنس مر على صبيان فسلم عليهم، المنطق يقولون أنت بتسلم على العيال دول ليه؟ لماذا تسلم على هؤلاء الأطفال يعني صبيان؟ قال كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على الصبيان كده يقول لهم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال الكلام على معنى التواضع. الأكثر من ذلك حديث النبي عن أنس أيضا، إن كانت الأمة من إماء المدينة، الأمة يعني الجارية الصغيرة اللي هي بتشتغل عند حد يعني، أمة يعني عبدة يعني مش حرة، جارية عبدة، أما يسموها الأمة، العبد يسمى عبد والمرأة تسمى أمة. هذه الجارية الصغيرة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري. ومنطق الكلام في الحديثين إيه بقى؟ أن يقول لك إيه؟ طب هو أنس سيدنا أنس بيقول الكلام ده ليه؟ يقول لك بيقول الكلام ده عشان لا شك وجد ما يستدعي أن يأتي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. لا واحدة عائلة مسكينة مثلا جاءت تقول لواحد والله أعمل حاجة، أنا عايز أعمل كذا أو أروح فين أو أسوي إيه، قال لها أتوكل على الله يا بنت روح اجري مثلا. وقال لو أنس أنت تعمل كده؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الجارية من إماء المدينة تأخذ بيده وتلف بيه في شوارع المدينة يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول لها لا، ولا روح يشوف سيدك فين، ولا روح هاتي يا بنت روح شوف حد واحد كبير عشان أفهم أنت عايزة إيه، ولا أي حاجة صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا أنس شاف كده يقول له لا لا لا تتكبر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نحن نقول هذه المعاني لما قدر لأنس رضي الله عنه أن يقوله، يعني هم نقول المعاني دي ليه؟ عشان سيدنا أنس قالها ليه، وجدها نفس المعنى، لأنه مر على الصبيان يقول له عم يمشي عم تسلم على العيال انت كمان ما تمشي تسلم على العيال، ايه ده راخ، يلا يلا توكل على الله، العيال الاخرين هتسلم عليهم؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى بنفهم هذين المعنيين، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع المتابعين له من الصحابة، وشدة تمسك الصحابة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال والمعاني. أنا كنت عايز أتكلم كتير بس النهاردة أنا تعبان، فإن شاء الله نكمل يعني ونشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو أحلى كلام بعد كلام الله تعالى، أو كلاهما من مشكات واحدة. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.